المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. كنا قد ذكرنا في درسنا الماضي أن إذ ظرف لما مضى من الزمان، تقابلها الأداة إذا وهي ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذ لابد أن تكون مضافة إلى جملة بعدها، جملة فعلية أو جملة اسمية. وذكرنا الاختلاف في إذ، هل هي ظرف متصرف أو غير متصرف، وجمهور العلماء على أنها ظرف غير متصرف، بمعنى أنها تلازم حالة الظرفية ولا تخرج من الظرفية إلى المواقع الأخرى من مواقع الإعراب. وقالوا إن إذ هي ظرف غير متصرف لأن لها حالتين: الحالة الأولى أن تكون في محل نصب ظرفا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، أي وقت أخرجه الذين كفروا، أو تكون مضافة إلى ظرف بحيث تكون جملتها محذوفة ويعوض عن هذه الجملة بالتنوين. فأن تكون مضافة إلى ظرف مثل يومئذ، لأن يوم ظرف زمان، أو ساعتئذ، لأن كلمة ساعة ظرف زمان، أو حينئذ أو وقتئذ. فهاتان الحالتان التي تستعمل فيهما إذ، فعندما تضاف إلى ظرف زمان تكون الجملة مقدرة وعوض عنها بالتنوين، ولهذا يسمى هذا في يومئذ وحينئذ وساعتئذ ووقتئذ تنوين عوض، يعني عوض عن الجملة المقدرة. إذ لابد لها من جملة إما فعلية إما جملة اسمية كما قدمنا. ولماذا كان التنوين هنا بالكسر يومئذ حينئذ؟ وإذ هي مبنية على السكون، لماذا كسرت؟ كسرت لالتقاء الساكنين، لأن نون التنوين ساكنة، محمد محمدا محمد هي نون منطوقة فقط، فالتقى ساكنان، الذال ساكنة والنون ساكنة، وإذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق، فكسرت الذال ثم نونت فأصبحت يومئذ حينئذ. وقلنا هذا التنوين تنوين عوض لأنه يدل على جملة مقدرة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، أي يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها. فيعرف الجملة مما المحذوف المقدرة مما سبق يومئذ أو حينئذ أو ساعتئذ. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. جاءت بعد ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ أي ويومئذ يغلب الروم الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. فإذن هذا هو التنوين، يسمى التنوين عوض لأنه عوض عن الجملة المقدرة المحذوفة، لأن إذ لا بد لها من جملة، إما جملة موجودة ومذكورة وإما مقدرة. قالوا لابد أن تكون الجملة التي بعد إذ إن كانت فعلية أن يكون فعلها ماضيا ولا يكون فعلها مضارعا، إذ يحدث هناك تعارض وتناقض، لأن إذ تفيد المضي من الزمان، فلا بد أن يكون الفعل بعدها ماضيا. فإذا جاء مضارعا والمضارع يدل على الحال أو الاستقبال يكون هناك فيه تعارض، فكيف تكون إذ لزمن ماضي والفعل لزمن الحال أو الاستقبال؟ هناك تناقض وتعارض. لكن بالنسبة للجملة الاسمية لا تدل على زمن. قالوا حتى الجملة الاسمية لا بد أن تكون قد تحققت وثبتت كأنها انتهت في الماضي. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ هما في الغار جملة اسمية بعد إذ، وهما في الغار قصة الهجرة المعروف عندما اختفى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في الغار رضي الله عنه في الغار. إذن هذا شيء ثبت وحدث وتحقق فكأنه ماض. واذكروا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي كنتم أيضا. حتى الجملة الاسمية قالوا لابد أن تدل على شيء قد تحقق وثبت وانتهى، لكن قد ورد مجيء الفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال والحال بعد إذ في عدة مواضع من القرآن الكريم. وإذ يمكر الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون أنكر الله، إذ يمكروا فعل المضارع. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يرفع لم يقل رفع. وردت إذ وبعدها مضارع. ماذا قال النحاة؟ قال النحاة إذا وجدت فعلا مضارعا بعد إذ فهو بمعنى المضي. وإذ يمكر أي وإذ مكر، وإذ يرفع أي وإذ رفع، قالوا هذا المعنى. لكنهم لم يجيبون عن سؤال المهم. إذا كانت يمكر بمعنى مكر فلماذا لم يؤتى بالماضي من الأول مرة؟ يقول وإذ مكر، لأن الماضي جاهز حاضر يأتي في أي لحظة يستدعى فيها، فلابد من الإجابة عن هذا السؤال. ما دامت يمكر بمعنى مكر فلماذا لم يؤتى بالأصل وهو الماضي؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قالوا يرفع بمعنى رفع. طيب فإذا كان بمعنى رفع لماذا لم تأتي رفع من البداية من الأصل؟ لأن الإنابة لا تكون إلا عند اختفاء الشخص أو حصول عذر له من الحضور، لكن هذا الفعل جاهز حاضر. فحقيقة لم أجد نسبة للنحاة، ولكن يمكن أن نجيب على هذا الاعتراض، وهو أن لماذا ما دام إذ لا تدخل إلا على الماضي وهنا دخلت على المضارع، فلابد أن يكون هناك سر في هذا التعبير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ يتوفى الذين كفروا إلى فيك آيات كثيرة دخلت بها إذ على المضارع. الجواب والله أعلم أن مجيء المضارع هنا لمعنى بليغ، وهو حكاية الماضي كأنه حاضر مشاهد، لأن المضارع يدل على الحال أو على الاستقبال، وعندما يكون الأمر مهما عظيما سواء كان من ناحية الخير أو من ناحية الشر فيحكى الماضي بحكاية الحاضر، يعني كأنه حاضر وكأنه مشاهد لعظمته أو لفظاعته. نأتي للأمثلة التي ذكرناها، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله، أيضا تكرر الفعل المضارع ويمكرون أو يمكر الله، لم يقل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين كما جاء في آية أخرى. لماذا؟ لأن مكروا ومكر الله كان المكر بالكلام أو بالتحدي أو بالعناد أو بالإذاء الكلام، إنما المكر في آية الأنفال بلغ منتهى المكر وهو التصفية الجسدية للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر فظيع جدا، ليثبتوك أي ليقيدوك بالوثاق يعني بالسجن والحبس، أو يقتلوك، وهذا الذي تقرر عندهم لأن كان عندهم ثلاثة اقتراحات، إما أن يقيدوه ويحبسوه، وإما أن يقتلوه، وإما أن ينفوه من الأرض. فقالوا إذا كان حبسناه وقيدناه يشفع فيه هاشم وممكن أن أحد يطلق سراحه، وإذا أطلقنا سراحه وخرج من بلادنا ممكن أن يؤلب علينا القبائل ويكون جيشا ويحرمنا من جديد. إذن كيف نتخلص منه؟ بالقضاء عليه وبقتله. واختاروا من كل قبيلة شابا شجاعا، لماذا؟ قالوا لكي يتفرق دمه على القبائل، لأن عندهم عملية الدم الدية، إنما كيف يضربونه ضربة واحدة؟ بنو هاشم لا يستطيعون أن يطالبوا أي قبيلة بالدية أو بالتأر، لكن عندما تكون كل القبائل قد شاركت بقتله ويقتلونه قتلة رجل واحد بضربة سيف واحدة، إذن يتوزع دمه. إذن المكر مكر فظيع، مكر غير عادي. ولذلك من البلاغة أنه وضع موضع الحال، يعني لفظاعته ولشناعته ولعظم هذه الجريمة المنكرة والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة، جعل الفعل كأنه مشاهد أمامك أيها السامع أو أيها القارئ لكتاب الله، وفي ذلك بلغ، لأن الشيء الذي أنت تشاهده هو حاضر يكون أثبت في ذهنك وفي عقيدتك وفي مشاعرك، بينما أنك أنت تسمع ماضي قد قضى انتهى، لكن عندما يصور ويجسم أمامك كأنه حي يبقى في ذلك بلاغة وفي ذلك معنى عظيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، طبعا سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء وهو خليل الله وله شهرة في كل الأديان، كل الأديان تعرف إبراهيم من اليهود ومن النصارى والمسلمين وكلهم يقدرونه، وهو يعني نموذج فريد من الأنبياء، وهو من الخمسة من أولي العزم من الرسل، فإذا له مقام عظيم وله في القلوب محبة وتعظيم. وبالنسبة للمسلمين الكعبة المشرفة عندهم شيء مقدس لأن هي قبلتهم، يتوجهون إليها كل يوم 5 مرات، فهي عندهم معظمة، ولهذا نقول الكعبة المعظمة والكعبة المشرفة. إذن حادثة رفعها وبنائها وجعلها مطافا للطائفين والعاكفين والركع السجود هذا حدث عظيم جدا يحتاج إلى التنويه وإلى التعظيم وإلى التكريم وإلى التشريف، ولذلك جاء بالفعل المضارع ليكون كأنه حاضر أمامك تشاهده وتحياه، لأن الشيء المضارع الحالي يعتبر مشاهدا وأنه في متناول عينك. فإذا وهكذا يقال في بقية الآيات. فننتهي من ذلك أن إذ هي في الواقع يعني لم تدخل على المضارع لمجرد مضارع، ولأن بمعنى الماضي مكر يمكر مكر ويرفع بمعنى رفع، هناك سر بناغي قد عرفناه وأرجو أن تكونوا قد استغرقتموه. هذا ما وبالنسبة لإذ على الكلام الفريقين، على رأي الجمهور وهي أنها ظرف غير متصرف، والظرف كما تعلمون لابد له من متعلق مثل الجار والمجرور. الظرف ظرف زمان أو مكان، والجار والمجرور لابد لها من متعلق فعل أو شبه فعل. فعلى رأي الجمهور أن إذ ظرف متعلق بقال، وإذ قال ربك. وعلى الرأي الآخر وهو الذي يقولون أنه متصرف يعني ممكن أن يكون في محل إعراب غير الظرف، يجعلونه مفعولا به لفعل محذوف، أي واذكروا إذ قال ربك للملائكة. لأن ما يقع عليه فعل الفعل هو مفعول به، واذكروا ما الذي وقع عليه الذكر، هو وقت قال ربك للملائكة إذ، فيعتبرون إذ مفعولا به لفعل مقدر محذوف، وهذا يذكرونه دائما في كل الآيات اللي تبدأ بإذ، يعلقونه بفعل أذكر أو واذكروا. ولكن الرأي الآخر قالوا لا، هذا يتعلق بالفعل الموجود وهو قال. وعلى أي حال هذا الخلاف الصلاحي ولا يضر كثيرا من حيث المعنى، إذ لو كانت مفعولا به أو في محل نصب ضرب فهي ظرفية تدل على الزمن، والنحية الإعرابية هي نحلة شكلية، نحلة شكلية اصطلاحية. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وإذ قال ربك للملائكة، إذا قال هذا هو الفعل الذي يتعلق به الظرف إذ، وهو الأقرب للمعنى. قال معروف الفعل قال، والقول هنا مسند إلى الله تعالى ربك، ولا ندخل في كيفية هذا القول، هل هو بالإلهام أو بكلام، لا، نقول قال نؤمن به كما ورد في القرآن الكريم بلا كيف ولا كيفية ولا بتأويل ولا بتشبيه ولا بتعطيل. قال الله قال الله، ونسلم بذلك من الأمور قد يتوه فيه الإنسان وتكون صعبة وتوصي إلى متاهات خطيرة، ونؤمن ذلك بمثل هذه الأمور في ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء. خذ هذه القاعدة تسلم. وإذ قال ربك، جاء المسند إليه بلفظ الرب، ما السر والحكمة فاختيار لم يقل قال الله وقال العليم أو قال ربك؟ لأن كلمة الرب تفيد من معانيها، وقد شرحنا كل المعاني التي تعلقت بالرب في سورة الفاتحة في رب العالمين، أن هي هو المربي، هو المنشئ، هو المربي الذي يراعي مربوبه بالحفظ والرعاية والتنمية والتنشئة. فجعل لفظ الرب هنا في هذه الآية لأن المقام يقتضيه، وهو جعل خليفة في الأرض، وهو التكوين الإنساني البشر، وهذا تعظيم وتكريم لبني البشر، أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا النوع البشري ليكون خليفة في الأرض، اختارهم من بين مئات المخلوقات الأخرى وفضله عليهم. فيه تشريف وفيه تكريم وفيه لطف وفيه إحسان وفيه إنعام على هذا النوع البشري. فإذن من معاني التربية هو التنشئة والحفظ والرعاية طورا وطورا وتنمية هذا المخلوق، وليس هناك من التنشئة وعظمة التربية كأن يجعل الإنسان في هذه المرتبة العظيمة، وهي أن يبوأ مركز الخلافة في الأرض. فإذن لفظ الرب هنا جاء مناسبا وفي موضعه، وسبحان الخلاق. وإذ قال ربك، وهذه النعمة، نعمة التربية والرعاية والحفظ والتنمية والتكريم والتعظيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا، مكانة عظيمة، شرف عظيم. فهذا شرف للنوع الإنساني جميعا، هو لأبينا آدم لأنه أبو البشر عليه السلام، وهو لذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأضيف لفظ الرب لأنه كلمة الرب كنا هي تعظيم وتشريف وتكريم للجنس البشري، فأضيف لأعظم الجنس البشري وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فربك هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعظيم وتشريف له من جهتين، من جهة إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى خطابه بكاف الخطاب، والخطاب يفيد القرب. فعظم أكرم الخلق وأكرم من مشى على الأرض وأعظم بني الإنسان قطيبة كرم بإضافته للفظ الرب، وكرم أيضا بالخطاب، وأسلوب الخطاب يفيد القربة عندما تريد أن تخاطب شخصا والذي تخاطبه هو موجه لك مشافهة، بينما الغائب ليس موجودا. فإذا هذه الإضافة هي تكريف، هي تشريف وتكريم وتعظيم لخير الخلق صلى الله عليه وسلم. وإذ قال ربك للملائكة، اللام تسمى لام التبليغ، وهي دائما نجدها في قال له قال لكم يقولون لك، هذه تسمى لام التبليغ لأنها تتصل بالشخص المبلغ له القول، والمبلغ له القول هنا الملائكة، فدخلت لام التبليغ. الملائكة، من هم الملائكة؟ أولا نبحث في لفظ كلمة الملائكة. ملائكة الأصل فيها ملائك على وزن شمائل، والتاء هنا لإعطاء معنى الجماعة، لأن الملائكة مجموعة كبيرة وهم جند الله. وملائك هذا جمع، مفرده ملأك على وزن مفعل ملأك، خففت الهمزة فنقلت الفتحة إلى اللام وخففت الهمزة وأبدلت ألفا. وهو كثير باللغة، مثلا سأل وقالوا سأل، فأصبح بعد تخفيف الهمزة ونقل الفتحة إلى لام أصبحت ملاك، ويقال ملاك أو يقال ملك. الملك والملاك مفرد ملائكة. بعضهم قال الملائكة مأخوذة من الفعل لأك، وما معنى لأك؟ بمعنى أرسل، والعرب تقول ألكني إلى فلان، أي كن رسولي إليه. فلأك بمعنى أرسل. وبعضهم قال هو ملأك، وبعضهم قال بالعكس مألك، الأصل مألك، وحدث فيه قلب مكان، أي تأخرت اللام وأصبحت مكان اللام الهمزة. وقالوا الألوكة هي مثل لأك، الألوكة هي الرسالة، والملائكة هم رسل الله، هم الذي أرسلهم الله سبحانه وتعالى إما بالوحي أو بتكليفهم بمهمات كثيرة، وهم المعنيون والمدبرات أمرا. وهذا قول من الأخوال. بعضهم قال الملائكة ليست مشتقة، هكذا نطقها العرب. بعضهم قال الملائكة جمع ملك أو ملاك، وهي مأخوذة من اليهود من اللغة العبرية. لماذا؟ لأن جاء في التوراة كلمة ملاك، والتوراة باللغة العبرية. فإذا هذه أخذها العرب من اختلاطهم باليهود وملاك، فنقلوها بلفظها أو نقلوها بحذف الألف ملك. لكن لماذا نقول أنها اللغة العربية قد تطفلت على اللغة العبرية؟ أولا لأن اللغة العبرية واللغة العربية هما توأمان لأم واحدة، وهي اللغة السامية. اللغة السامية هي الأصل، تفرع عنها عدة لغات، النبطية والعربية والعبرانية. إذن فوجود اللفظة في الفرع لأنها موجودة في الأصل، فالعربية أخذتها من الأصل السامية والعبرية أخذتها من الأصل السامية. إذا ليست إحدى اللغتين أخذت كلمة ملاك أو ملك من اللغة الأخرى، لأنهما مشتركان في الأصل وهو اللغة السامية، من أين لك أن نقول أن هذه مأخوذة من لغة أخرى والأم واحدة؟ هذا مثلاً اللغة الإيطالية والفرنسية والإسبانية كلها ترجع إلى لغة واحدة وهي اللاتينية، توجد مفردات كثيرة في اللغات الثلاث وبينها الاختلاف لفظي بسيط. لا نقول أن هذه مأخوذة من اللغة الأخرى، إنما هي مأخوذة من الأصل وهي اللغة اللاتينية مثلاً، كذلك يقول فاضل. ولهذا أنا لا أسعد هذا الكلام أنه مأخوذ على من اليهود، كأننا متطفلون على اليهود أن نأخذ منهم علمنا، لا. فهذه الكلمة موجودة في اللغة السامية وهي اللغة الأصل الأم، وإذا وجدت في الأصل توجد في الفروع. هذا ما يتعلق باللفظ، لفظ الملائكة. أما حقيقة الملائكة فهم مخلوقات نورانية خلقت من نور، نورانية معنى خلقت من نور، وقد جعلهم الله وخلقهم من أجل الخير ومن أجل الذكر والتسبيح وطاعة الله سبحانه وتعالى، يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون. وهؤلاء الملائكة منهم حملة العرش يسبحون بحمد ربهم، ومنهم من هو مكلف بالوحي كسيدنا جبريل عليه السلام، أو بالرياح أو بالعواصف أو بالجبال. فإذن هم جنود مجندة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهم أجسام نورانية ليس لهم عمل إلا العبادة والطاعة والذكر والتسبيح والتهنين والعمل بما يأمرهم به الله سبحانه وتعالى، يفعلون ما يؤمرون به. وهم لهم قدرة على التشكل كما تشكل جبريل عليه السلام بأحد الصحابة وهو دحية الكلبي رضي الله عنه، وكما تمثل ضيف إبراهيم عندما زاروه، وهو متمثل لضيوف سيدنا لوط. فقد تتشكل الملائكة بهيئات البشر، لهم قدرة على ذلك وقد هيأهم الله لذلك. وإذ قال ربك للملائكة، دائما قال يحتاج إلى مقول القول، هو الأصل قال فعل متعدي ينصب مفعولا به، لكن هذا القول له خاصية تختلف عن الأفعال المتعدية، وهو أن كان التعدية إلى مفعول فيه معنى اللفظ فيتعدى إلى المفعول به، قال فلان كلمة بليغة، لأن الكلمة تحتوي على ألفاظ، أو قال قصيدة رائعة، يجوز أن تكون مفعولا به لأن القصيدة هي عبارة عن ألفاظ. وإذا كانت غير ملحوظ فيها القول فيقول المفعول جملة ويسمى مقول القول وهو الأكثر، كلا إنها كلمة هو قائلها، أضيف قائلها أنا كأن قالها، لأن كلمة والكلمة فيها ألفاظ، من غير الألفاظ ينصب القول جملة ولا ينصب مفردا. ومقول القول هنا هو إني جاعل في الأرض خليفة، ولهذا نقول جملة إني جاعل في الأرض خليفة في محل نصب مقول القول لقال، هكذا يعرب مقول القول في محل نصب مقول القول. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وإذ قال ربك للملائكة، ماذا قال؟ يأتي مقول إني مكونة من كلمتين، إن ويا المتكلم، وتكسر همزة إن بعد القول، كل قول وبعد إن تكون مكسورة، هذا من مواضع كسر همزة إن. قال إني عبد الله، قلت إن الجو مشرق، قلت إن سعيدا مسافر، أي بعد القول تكسر همزة إن ولا يجوز فتحها، وهو من المواضع التي تكسر فيها همزة إن. والأصل في إني إنني إن ونون التي تسمى نون الوقاية، وهي التي تسبق ياء المتكلم، لكن هناك إني أين نون الثالثة؟ نون الثالثة محذوفة، لكن أي نون تلي عنها ثلاثة نونات، لأن إن تتكون من نونين، نون الساكنة ومضغمة في النون المفتوحة، والنون التي للوقاية مكسورة، عندنا ثلاث، أيها المحذوفة؟ قالوا المحذوف في الصحيح النون الثانية من إن وهي المفتوحة، بحيث تبقى النون الساكنة ونون الوقاية المكسورة، أضغمت النون الساكنة في النون المكسورة أصبحت إني. إذن إني أصلها إنني بنون الوقاية، فالتقت ثلاث نونات، والمحذوف منها على الصحيح هو نون الثانية من إن وهي المفتوحة، فالتقت النون الساكنة مع نون الوقاية المكسورة، فأضغمت النون الساكنة في النون المكسورة فقالت إني. والياء هذه ضمير، وهي اسم إن مبني على السكون في محل نصب، لأن من أخوات تنصب الإنس وترفع الخبر من النواسخ، أين اسمها؟ اسمها ياء المتكلم إني. جاعل هذا خبرها، لأن تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، جاعل خبر إن. كلمة جاعل هذه صيغة اسم الفاعل، من جعل، واسم الفاعل يأتي من الثلاثي على صيغة فاعل، أكل، آكل، قال، قائل، ذهب، ذاهب، خرج، خارج، دخل، داخل، إلى آخره، ويأتي على أوزان أخرى من أفعل مفعل، من فاعل مفاعل، وهكذا، هذا معروف في علم الصرف. فالذي يهمنا الآن ما يتعلق بالآية التي نحن بصددها، وهي أن جاعل اسم فاعل من اللفظ أو من الماضي جعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله. نعرف أن الفعل إذا كان لازمًا يرفع فاعلًا فقط، وإذا كان متعديًا يرفع فاعلًا وينصب مفعولًا. فجاعل هنا هي اسم فاعل من جعل المتعدي. إذا كان اسم الفاعل مأخوذ من فعل ماضي لازم لا يرفع إلا فاعلا، لاهية قلوبهم، لأن لاهية فعل لازم، قلوب فاعل لاهية، خاشعة أبصارهم، أبصار فاعل خاشعة، لأن خشع فعل لازم لا يتعدى إلى المفعول به. لكن جاعل هو أحيانا ينصب مفعولين، كما مر بنا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. إذن جعل متعدي، ولذلك رفعت الفعل وهو مستتر، ونصبت المفعول وهو خليفة. إذن نعرب خليفة كما نعرب المفعول به بالفعل الماضي أو المضارع أو الأمر، كما نقول جعل الله خليفة، خليفة مفعول به، نقول خليفة مفعول به باسم الفاعل جاعل. إذن لفظ فاعل اسم فاعل من الفعل المتعدي جعل، ولذلك نصب مفعولا به. وكثير ما ورد اسم الفاعل ينصب مفعولا به وهو متعد، وقال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فمالئون منها البطون، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض لعلك باخع نفسك. هكذا موجود كثير في القرآن الكريم، عمل اسم الفاعل المتعدي ناصبا للمفعول به. وجاعل أحيانا على حسب الفعل الأصلي قد ينصب مفعولا واحدا إذا كان بمعنى خلق أو بمعنى أوجد، وقد تبين ذكرنا ذلك عند تفسير قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا. وأحيانا يكون ينصب مفعولين بمعنى صير، فإذا اعتبرنا أن جاعل هي من جعل الذي يتعدى إلى المفعول واحد، إذن يكون خليفة هو المفعول الواحد كلمة جعل. وفي الأرض ما نعربها يجار مجرور، لكن جار مجرور لابد له من متعلق. الأصل أن هذا الجار المجرور هو صفة لخليفة، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. الأصل جاعل خليفة في الأرض، أي جاعل خليفة مستقرة في الأرض. عندما تقدمت الصفة على الموصوف تعرب حالا، إذن الجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر حال. إذا اعتبرنا أن جاعل بمعنى جعل بمعنى صير، وجعل بمعنى صير ينصب مفعولين، فجاعل بمعنى مصير أيضا تنصب مفعولين. أنا المفعولان، المفعول الأول خليفة، المفعول الثاني في الأرض. قد يقول في الأرض جار ومجرور والمفعول به منصوب، هذه تحتاج إلى وقفة قصيرة. تجدون في بعض التفاسير يقولون في الأرض المفعول الثاني، ومن حق الطالب يسأل يقول هذا جار ومجرور والمفعول به لابد أن يكون اسما منصوبا، هذا ليس منصوبا. هذا من باب الاختصار. عادة العلماء يختصرون للمصطلحات، فمثلا كما نقول أحمد في الدار، أحمد مبتدأ في الدار، نقول جار ومجرور خبر. هو الواقع ليس الخبر جار ومجرور، هو الجار والمجرور متعلق بخبر مقدر، أي أحمد مستقر أو كائن في الدار. فمن حيث التحليل أن الخبر ليس هو جار ومجرور، لأن جار ومجرور لا يعمل شيئا، لا يكون له معنى إلا باتصاله بالفعل أو بالاسم. فالواقع أنه الخبر هو المقدر مستقر أو كائن، لكن من باب الاختصار وأصبح هذا مصطلح يقولون جار المجرور خبر المبتدأ. وهم زمان يعتمدون على فهم القارئ، لأن القارئ الذي يقرأ التفسير أو يقرأ النحو يكون عنده إلمام بالقواعد النحوية، اعتمادا على هذا الفهم يقولون في الأرض هو الخبر الثاني. لكن هو الواقع أن في الأرض الخبر الثاني هو المتعلق، وهو التقدير، وهو جاعل مستقرا في الأرض خليفة. لماذا كانت خليفة المفعول الأول ولم تكن المفعول الثانية؟ لأنها هي أصلها مبتدأ له الصدارة، والخبر متأخر المفعول الثاني. خليفة كان في الأرض خليفة، هذا الأصل، خليفة مبتدأ لكن تأخر في اللفظ، لكن له صدارة، هو الأول المبتدأ، وبعد ذلك يأتي الخبر. في الأرض جار مجرور خبر أو مستقر هو الخبر. إذن الثاني الترتيب الذي كان في الأصل مبتدأ يصبح هو المفعول الأول، له الترتيب في البداية، وأيضا له الترتيب عندما أصبح مفعولا ومستقرا. أصل كان هو الخبر، والخبر متأخر عن المبتدأ. إذن الترتيب أن يكون المفعول الثانية. فهمنا هذه النقطة؟ إذن في الأرض على الاختصار على أن المفعول الثاني ولم يقل المفعول الأول، لأن الأصل خبر والخبر متأخر، بينما خليفة كان أصلها مبتدأ، والأصل المبتدأ له الصدارة وله المقدمة، فهو الأول في الجملة الاسمية، وهو الأول في المفعول الأول، ثم في الأرض المفعول الثاني. هذا ما يتعلق بالإعراب. عادة نتكلم على الألفاظ اللغوية والإعراب ثم ننتقل إلى المعنى. الله سبحانه وتعالى قال للملائكة بالقول الذي يليق بعظمته وجلال سلطانه، ماذا قال لهم؟ إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة، هذا تفيد الاستقبال. قاعدة مهمة، وهو أن اسم الفاعل عندما ينصب مفعولا به لا بد أن يكون للمستقبل في الزمن. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني سأجعله. عندما قال هذا الكلام لم يكن آدم خليفة. لماذا؟ كيف فهمنا هذا؟ لأن اسم الفاعل لا ينصب مفعولا إلا إذا كان زمنه للاستقبال. إني خالق بشرا من طين، لم يخلقه، بدليل فإذا سويته ونفقت فيه من روحي بقعوا له ساجدين، وإذا تفيد الاستقبال كما نعلم. وهكذا دائما اسم الفاعل المجرد من ال إذا نصب مفعولا فيكون للمستقبل ولا يكون للماضي. ولذلك نفعل أنه عندما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة لم يكن الخليفة موجودا، سواء كان آدم كما سيأتينا أو غيره. لماذا؟ لأن هذا الفعل يفيد الاستقبال. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما هو الخليفة؟ عرفنا كلمة جاعل وتفيد الاستقبال. ثم فاتني أن أقول لكم أن هذا القول من الله سبحانه وتعالى لملائكته هل كان صادرا بعد خلق آدم ونفخ الروح فيه أم قبل ذلك؟ احتمالا، ولكن الظاهر أن يكون هذا القول بعد خلق آدم ونفخ الروح فيه، يعني هو موجود لكن الذي لم يحدث حتى تلك اللحظة هو جعله خليفة. فالظاهر الآية تحتمل الأمرين، إما أن الله سبحانه وتعالى سيخلقه أو يكون قد خلقه ولكنه لم يجعله خليفة بعده، والظاهر الأمر الثاني كما قلنا. كلمة خليفة على وزن فعيلة، والتاء للمبالغة تأكيد الخلافة في الأرض كالفهامة والعلامة والنسابة، هذه للمذكر علامة، نقول فلان علامة، كيف ليست التاء للتأنيث وإنما للمبالغة أنه كثير العلم، والفهامة كثير الفهم، والنسابة كثير العلم من الأنساب. وهذا بناء إذا هو يأتي بمعنى فاعل، يعني الذي يخلف غيره. المعنى خليفة في اللغة من يخلف غيره، ما معنى يخلفه؟ معنى يأتي بعده ويقوم مقامه وينوب عنه. من خالف يخلف من باب نصر، فتح اللام في الماضي وضمها في المضارع، خالف يخلف. والله تقول مثلا رئيس المحاسبة في الشركة الفلانية قد انتقل أو استقال، فخالفه في رئاسة القسم فلان فلان. ما معنى خالفهم؟ أي حل محله وقام مقامه، هذا معنى خالفه. دائما الخلف هو الذي يعقب شيئا قد مضى، وهذه المادة موجودة في القرآن، فخالف من بعدهم خلف، أي جاء من بعدهم جيل آخر أعقب الأول. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب إلى آخره. أيضا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يكونون من بعدكم. فجاءت كلمة خلف يخلف في القرآن الكريم، ومعنى من يأتي عقب الشيء ويحل محله ويقوم مقامه. ولذلك يكون فعيلا بمعنى فاعل هنا، لأنه هو الذي يخلف غيره. طيب، لكن قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، كيف الله سبحانه وتعالى لا يحل بالأرض ويخلفه غيره؟ قال الله عن ذلك علوا كبيرا، فكيف يكون إذا كان على حسب الرأي المشهور والأكثر أن المقصود بالخليفة هو آدم عليه السلام؟ الخليفة هو الذي يخلف غيره، كيف يكون خليفتان؟ بعضهم قال كان قبل الجنس البشري قوم يسمون الحن والبن، وبعضهم قال الرم والطم، وبعضهم قال أنهم الجن. هؤلاء أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء وعاثوا فيها فسادا، فسلط الله عليهم إبليس ومجموعة من الملائكة إذن طردوهم وأبعدوهم، فإذن يكون آدم قد خالف هؤلاء القوم الذين أبيدوا وكانوا قبل ذلك. حقيقة لم يأخذ المفسرون بهذا الكلام، أو لأن هذا قال من الأساطير ومن الخرافات، ولم يثبت في العلم ولا في الحفريات أن هناك قوم لهم العقول ولهم الصفات البشرية كانوا قبل ذلك. كل الحفريات حتى التي ترجع إلى ملايين السنين تثبت أن الإنسان هو الإنسان، قد يكون أضخم من حيث الشكل ولكن الصفات العامة هي هي، ليس هناك مخلوقات أخرى قبل هذا الإنسان. أيضا بدليل الآية التي قبلها، لأن خلق الأرض وخلق السماوات ينفي أن يكون هناك قبل الإنسان مخلوقات أخرى قد سبقته إلى هذه الأرض. لماذا؟ لأن خلق الله الأرض وخلق السماوات ووفر وهيأ لكل حاجات الإنسان في هذا الأرض، إذن ناسب أن يكون هذا الإنسان له نشأة وبداية خلقة وهو آدم عليه السلام على أكثر الأقوال. لكن كيف نفسر إذا كان هو خليفة لله؟ هذا يكون بمعنى المجاز. قالوا ليس من الضروري أن يكون الخليفة هو خلف لشخص قبله، هذا ليس من الضرورة. مثلا نمثل بالتمثيل لله المثل الأعلى للشرح والبيان، عندما يكون رئيس الدولة مثلا الملك والحاكم عنده مثلا مشروع مهم لتنمية البلد مثلا ونفعها، فهو يكلف شخصا خبيرا ذا خبرة وعلم وأمانة، يكلفه بجعل تصور أو مخطط لهذا المشروع لكي ينفذه. فهذا شخص هو قام بأمر ولي الأمر الحاكم أو الملك، فلا نقول أنه خليفة للحاكم، وإنما هو مأمور من الخاتم. مش ضروري أن يكون يعني استخلفهم بمعنى أمره أن يوفد أن ينفذ رغبته في تحقيق هذا المشروع الجيد مثلا. فكذلك الخلافة تكون مجازية، يعني جعله الله خليفة أي أراد الله سبحانه وتعالى أن يمكن له في الأرض وأعطاه من المواهب من العقل ومن العلم ومن الإدراك، وهي مواهب الإنسان العظيمة، لكي ينفذ أوامر الله ولكي يعدل ولكي يطبق شريعة السماء. فإذن ليس من الضروري أن يكون للخليفة جاء عن طريق خلف سابق، لا، قد يكون استخلفه بمعنى وضعه لكي يطبق ما أمره به من الأوامر ومن التعليمات، وهذا هو المقصود في الآية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعلم